النهار لحد اللي فات حكايتنا كانت على الخوف وعلى المشنقة، حاجة من اسمها، وحاجة تفكرك في حاجة. حكايتنا متاع اليوم فرض موضوع، اما قبل هك العصر هذاك اللي حكينا عليه نهار لحد اللي فات، قلنا وقتها المشنوق عند المغرب يهبطوه يبيتوه في المعصرة متاع بوسويقة، ومن غدوك هزوا يدفنوه. وفيها العصر هذا اللي مش نحكيه عليه كان المشنوق يقعد ثم يبات في المشنقة متاعه، يعدي فيها النهار كل وهو معلق، وكذلك الليل كل. زمانتها كانت القاعدين، هذا كان نهج القاعدين ما بين باب سويقة ورحيبة سيد الجبالي، كانت حومة الكيوف، حومة الفن. كانوا مطربات يعملوا عواديات وصهريات في ديارهم. كانت زمانتها واحدة كيف ما نقولوا شامة برسقية اللي كانت شهرت في سالف التاريخ، ليلة عندها جماعة ساهرين في الدار، بعد الكيف والفن والطرب والمدام حطوا المحط وقعدوا يحكيوا. حتى حكى واحد على فلان الفلاني قالوا مات، وما ليه دايرين بيه ويتبكاو، وهو قام قعد في وسطهم وهربوا الكل فر فر حتى وخلوه، قالوا لبسوا شطاء. قام واحد قال انا نخاف من الميت يا اخويا، ما نجمش نقرب له ولو يكون بابا. قالت هذه يا شامة برسقية، اش فيه بربي ما يخوف الميت بعد اللي مات؟ حاجة من حوايج البيت، ميدة ولا مضربة ولا فرد بنك، بربي اش فيها ما يخوف؟ انا ما نخافش من الميت. واحد صدق واحد كذب، قالت ها نتخاطروا جربوني. باش مش يجربوها. واحد قال تعرف اليوم عند المغرب شنقوا واحد في باب السويقة، وها هوك بيت معلق في المشنقة، تنجم تمشي له في هالليل وتقص به الحبل؟ قالت نمشي. زعما يا بنتي؟ قالت نمشي. واتفقوا. كان جابت لهم طرف من الحبل اللي قصدته، كل واحد قداش باش يدفع، وكان ما نجمتش نفسها اللي كلاوه وشربوه الكل ليلتها وحق العواديه وكل شيء من عندها. وخرجت هازت سكينه وكرسي باش تتعلى على خاطر المشقه عالي عليها ياسر، وتبارك الله وقتها لا عساس لحد شيء. اي مشات فيك الظلام هذاك، وصلت للمشنقه، حطت الكرسي، طلعت اتشعطت في المشنوق، قصت به الحبل، طاح في القاعه، حلت لوك الخرطه هذيك اللي في رقبته، ورجعت تجري بالفجعه. ما يمرأ على كل حال انسات كرسيها وسكينتها وتجري، تلقى الجماعه يستناو، ورمات في وسطهم هاك الطرف حبل ودخت. هذا مكان من الجماعه، اما مكان من المشنوق. قال لك يا سيدي جاو شنقوها عند المغرب، وعمك حسون تاعب وماذا به يروح لداره، جات الخرطة مش في رقبته قد تقدم الفوق شوية في دقنونته، اقعد معلق ودايخ. كيف قصت به الحبل وطاح في القاعة وحلت له الخرطة، مع النسمة ضربته والليل بارد، اعتص تنفس اتحرك حل عينيه، يلقى نفسه مشجوع في القاعة. اتفكر اللي هو مشنوق، كيف مش يعمل كل مش يعمل، يزم يهرب، لكن يهرب ويمش يهرب. البلاد مسكرة وقتها، والصور داير بالبلاد والبيبان ما تتحل في الصباح. قال كل حال مش ندبر، قام من ثميك هزك من غير مفطن، هزك سكينة، مشى البد في الترخانة. على الفجر تحل باب العلوج، كب القشابية على راسه، ما هو المشنوق يلبسوه قشابية، وخرج. اختيوة كيف بعد شوية على الباب تسيب على سقيه، كأنه خيالي يطوي في الأرض طويان، ومنها قالت توت يخطو عليها، هذه هي ثنية أخي ومش بجيو. القى خشة تخبى فيها. كيف طاح الليل قام شد الثنية، ومن غدوك كيف مرة يرتاح في دوار، مرة يعطيه كسيرة خبز، مرة يطردوه. قول انت نهار الثالث ولا الرابع مغرب كهب على القرواء، ها هيك السمعة متاع الجامع الكبير، وهو شاق ذراع التمار، لكن ما يكون يوصل إلا مطاح الليل وباب البلاد تسكر في وجهه. لقى نفسه في الجناح الأخضر، جبانة لا فيها لا وين يكن راس ولا وين يرقد، ما ثم إلا القبور، إيش مش يعمل؟ قعد قدام قبر، رمى يده يحس في البلل في القاعة، جاي مس القاع القبر مازال جديد، راو ما ثم إلا في تونس يردموا الميت والقبر ما يبنيوه إلا من غدوة وساعات بعد غدوة. في كل بلاد القبر يتبناه في وقته والناس مازالوا يعزيوا. أي معيناش، هذه ملاحظة صغيرة للقبارة متاعنا متاع تونس. الراجل تعب نهار كامل وهو يضرب في الكارع، وما هو الدم والحم على كل حال، حط راسه على القبر وتمد مش يرقد، ماشي يزر فيه النوم ويسمع فيه شيء جاي من الأرض كأنه بنادم ينين. في الأول ينسي ويكذب، منها قال هذا بنادم شنو لازم اللي مدفون فيها القبر. من حين وش بدك السكينة هذيك، وبدأ يخنتب ويحفر، أي يحفر يحفر ناحيها الحجرة هذه، قلع الحجرة الأخرى الأخرى، عمل النقبة الحس بقي يكثر، عروقاته شرتلة وهو في خلافات من عقله، يخرج في الحجر ويجبد في التراب حتى وصل للحوض، كثر العياط جبد لحد منهم يلقى بنادم. هاك البنادم كان يعيط سكت، وهي طفلة كيف فاقت بدأت تصيح وكيف تحل عليها القبر داخت، طلعها مدها في القاعة أعطاها كفوف سخنها فاقت، قالت يحي من الحيان يقتل مقتلني، كيف سبتك يا بنتي؟ قالت ما نعرفش شبيه هوني، كنت في دارنا تانا مريضة شبك بك؟ قالت يكون في كوني. قالت ما نعرفش. قالت هيك في القبر. قالت ما لازم دخت ويسخيروني مت دفنوني. بنت شكون انت؟ قالت بنت سفلاء. اش باش يعملوا توا ليل والبيبان تاع البلاد مسكر والدنيا بدات تبرد، نحى قشة بيته غطاها بها على الكفن متاعها، خذاها النوم رقدت، عالصباح تحل باب البلاد قال هيا نوصلك لداركم. وين تسكنوا؟ قالت كيما نقولوا في حومة الجامع. وين جات هذه حومة الجامع؟ قالت ما عرفش، زمانتها نساء كانوا ما يخرجوش من الديار، وحتى اللي توقفها في راس الزنقة ما تعرفش توصل دارها. ابدا ينشد وين حومة الجامع وين حومة الجامع، وهي في جرته مهبطة تربوشة القشبية على وجهها، اي وصلوا. قال بالله وين دار سفلان؟ قالوا ها هيك هاك اللي بابها محلول ويخرجوا منها في كراسي البارح فيها ميت. اي قال لها زوز هاي داركم. هي دخلت والقيامة قامت وبدأت هاك النساء فر فر، تفجعوا هاك النساء هذومك وبدأوا اعفس فيها ونعفس فيك، يسخيلوها لبسها شيطان وحلت القبر وخرجت. اي رجع لهم شاهد العقل ولا صغاريت وبوس وتعنيق، وناس كانت تعزي ولا تهني، وهاك الفرادي ولات البوسة فيه بشريف وضيافات وماكل، وبالطفلة قال بكذاه من الليمان اللي ما يكتب لهم صداق على بعضهم، وعرسوا وتهنى وتهنات حتى مات ومات.